وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذنا ما يتعلق في حكم السجود على الحصير والأرض ورفع أيضا من السجود، وأخذنا أيضا الإقعاء بين السجدتين ووجوب الطمأنينة بين السجدتين. رحمه الله تعالى قال وجوب الطمأنينة بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي أنكر الجلوس بين السجدتين. جاء عنه برواية أنه أنكر الجلوس بين السجدتين، أي أنك لا تجلس. دليله أنه موضع ليس فيه ذكر فلا داعي للجلوس فيه. وكان بعض العوام يفعل هذا، يقوم من السجود فيرتفع في قدميه هذه اليد ثم يرجع ويسجد دون أن يجلس، وهذا القول ليس بصحيح. بل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسلم في صلاته اجلس حتى تطمئن ثالثا. وأيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أذكارا معينة في هذا الموضع، في هذا الموضع. فمذهب الجمهور هو الصواب أنه يجب على كل مصلي أن يجلس الجلسة التي بين السجدتين. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم الى موضعه، حديث ابن عباس. وامر بذلك المصلي صلاته وقال له لا تتم صلاة احدكم حتى يفعل ذلك، حديث رفاعة. نعم. وايضا الحديث اللي قبله حديث ابن حميد. وكان يبني لها حتى تكون قريبا من سجدته، حديث البراء بن عازب. واحيانا ينكث حتى يقول القائل قد نجي، حديث انس. هذا دليل على ما ذهب اليه الجمهور، هذا دليل على ما ذهب اليه الجمهور، وهو وجوب الجلسه التي تكون بين السجدتين. قال الاذكار بين السجدتين، يعني ما هي الاذكار التي تقال بين السجدتين. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسه اللهم، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذا حديث ابن عباس الا ان في سنده كامل ابو العلاء التميمي. هذا الرجل ضعفه جمع من اهل العلم وبعضهم حسن حديثه. فتحكينا هذا الحديث مسألة اجتهادية، لكن الذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب. ودل على ذلك أنه جاء أيضا من حديث بريدة في سنده رجل متروك وهو ضعيف جدا الحديث، وجاء من حديث علي موقوفا عليه صح عنه ذلك، أي أن هذا الصحيح فيه الوقف على علي بن أبي طالب. رب اغفر لي وارحمني واجبرني. قال رب اغفر لي اغفر لي، هذا حديث حذيفة بن اليمان، هذا حديث حذيفة بن اليمان. حكم هذه الأذكار، جمهور العلماء على أن هذه الأذكار مستحبة أن يقولها المصلي بين السجدتين، يستحب ذلك. الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد في رواية يرى وجوب الذكر بين السجدتين، يرى وجوب الذكر بين السجدتين. أما أبو حنيفة فيرى إنكار الجلوس ولا يرى مشروعية هذا الذكر، ولا يرى مشروعية هذا الذكر. والصحيح وما ذهب إليه جمهور العلماء أنه مستحب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك ما يدل على وجوب هذا الذكر، ليس هناك حديث يدل على الوجوب. يعني لو جلس الإنسان دون أن يذكر الله ثم سجد مرة أخرى صلاة صحيحة ولا تجوز عليه لسه. نعم. وأما لفظ رب اغفر لي اغفر لي، قال وكان يقولهما في صلاة الليل، حديث حذيفة وأيضا حديث أبي هريرة. اختلف العلماء في كيفية أولياء، هل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي اغفر لي؟ خلاف بين العلماء، وصحيح ما قاله الإمام أحمد أنه يجوز الأمران، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تكررها، أو تقول رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي. كم تكررها؟ الإمام أحمد يقول يكررها ثلاثا، وبعضهم قال الأمر في سعة، فالظاهر أنه الأمر في سعة، إذا أردت أن تقولها ثلاثا أو تكرر أكثر من ذلك لا حرج. قال ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، حديث أبي سعيد الخدري، السجدة الثانية حكم واحد من السجدة الأولى، هذا بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك النووي في كتاب المجموع، إجماع أهل العلم على أن أحكام السجدة الثانية مثل أحكام السجدة الأولى، أحكام السجدة الثانية مثل أحكام السجدة الأولى، يعني سجود الأعضاء الثمانية، الأذكار التي فيها مثلها. قال وأمر بذلك الموسي صراحة، فقال له بعد أن أمره بالإطمئنان بين السجدتين كما سبق، ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، حديث رباعة، ثم فعل ذلك في صراحك كلها. نعم، قال وفعل صراحك كلها، هذا حديث أبي هريرة. نعم، هذا حديث أبي هريرة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير، حديث وائل بن حجر، احيانا كما تقدم معنا ان بعض الحفاظ انتقل هذه الاحاديث وعدها، والدليل على ذلك انه جاء من حديث ابن عمر انه قال كان لا يفعل ذلك في السجود، والحديث متفق عليه وهو قول اكثر العلماء، واما طائفه من اهل العلم ذهبوا الى جواز ذلك انه يرفع احيانا بين السجدتين، يرفع او اذا قام من السجده يرفع يديه احيانا، قالوا ان هذه الاحاديث ثابته، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي ما قلناه عن شيخنا مقبل رحمه الله عليه. قال وكان يرفع في هذه السجده مثل ما طلع في الاولى، اي من ناحيه الاركان والواجبات، ثم يرفع رأسه مكبرا، حديث أبي هريرة وابن عمر، وأمر بذلك. طيب، ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع أي يرفع يعني بداية الرفع، يبدأ يكبر قبل أن يملأ إلى الركن، الآن السجود ركن والجلوس ركن، المسافة التي تكون ما بين الجلوس والسجود هي المسافة التي يجوز لك أن تكبر فيها، وليس معناه أنك إذا انتقلت إلى الركن كبرت، لا، ترجع تقول الله أكبر، يعني هذه كلها الفترة والمسافة هذه تكبر فيها، أما أنك تكبر وأنت ساجد أو تكبر وأنت قائم هذا ليس بصحيح، إنما تكبر حينما تبدأ بالانتقال من ركن إلى آخر. قال ثم يرفع رأسه فيكبر، حي الرفاعة، وقال لو ثم صنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها شيئا أنقصت من صلاتك، حديث رفاعة. وكان يرفع يديه أحيانا، حديث مالك بن خير أيضا جاء حديث ابن عمر، نعم، أنه كان يرفع يديه إلى حذوة أو فروع أذنين، إلى فروع أذنين، وهو من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن خير، وتابع سعيدا حماه عن قتادة عند أبي عوانة، نعم، وأيضا صحح الحديث الحافظ بن حجر، فهذا الحديث يعني ماذا أعده أكثر العلماء لهذا السبب، أن ابن عمر يقول لم يفعل ذلك الذي رفض في سجوده، أي رفع أي رفع، هم يقولون وائل بن حجر جاء بزيادة علم، جاء بزيادة علم الحديث، فدل ذلك على جواز رفع الأيدي أحيانا. قال جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة جمهور العلماء يرون عدم مشروعيتها، عدم مشروعيتها. ما الدليل على ذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لما كبر وسن جلسها. أما الذي عنده نشاط يقوم مباشرة دون جلسها. خالفهم في ذلك طائفة من العلم، الإمام أحمد في رواية وجماعة من الحديث، يرون أن جلسة الاستراحة مستحبة. دليلهم أن مالك بن الجويرد الذي وصف هذه الجلسة قال لهم: إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس هذه الجلسة. قال العلماء: فهل سيعلمهم جلسة كان الذي فيها معذور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالس ويقول هذا صلاة النبي، أم أن صلاة الجالس صلاة المعذور؟ قالوا: فلو كانت جلسة الاستراحة صلاة المعذور لما علمهم مالك ابن الجرير. واضح الآن؟ فهو يقول: إني لأشبهكم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم وأتى بجلسة الاستراحة. فهذا دليل على أن جلسة الاستراحة مستحبة، جلسة الاستراحة مستحبة. قد يقول قائل: ما ذكر في الأحاديث الذين وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن الذي يأتي بزيادة تعتبر زيادة علم، وجب قبولها عند مصطلح الحديث وأيضا علماء الأصول يرون أن من أتى بزيادة قبلت زيادته، قبلت زيادته لأنها تعتبر زيادة علم، تعتبر زيادة علم. وقد يكون الذين وصفوه بشرع أو بالتواتر تناقلوه، وقد يكون واحد منهم حافظ ما لم يحفظه الآخر، حفظه ما لم يحفظه الآخر. هذا هو الصحيح أنها مستحبة. قال: ثم يستوي قاعدا على رجله بسرى معتدلا حتى يرجع بعظم إلى موضعه. مالك بن حويرث، هذا حديث مالك بن حويرث وهو في البخاري، يعني قبل أن يقوم من الركعة يجلس ثم يعتمد على الأرض ثم يقوم إلى الركعة الثانية من الركعة الأولى أو الرابعة من الركعة، فيقوم فيعتدل يجلس ثم يستكيف فيقوم. واضح؟ هذه هي جلسة الاستراحة، يقال جلسة بالفتح ويقال جلسة أيضا، وبعضهم فرق بين الجلسة والجلسة. قالوا: الفتح يعني جلسة كلام موعظة، جلس مجلس المعلم جلس، ما قالوا جلسة المعلم أي ما كان يحدث بين المعلم والتلميذ، وجلسة أي الهيئة، أي الهيئة. قال: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، أي يعتمد على اليدين في النهوض إلى الركعة. هذا دليل على الجواز، دليل على الجواز، وليس هناك إيجاب وليس هناك استحباب، إنما هذا دليل على الجواز، وإلا إن شاء قام على يديه أو قام على صدور قدميه. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. حديث مالك بن حويرث، قالوا: معتمد على الأرض بأين يكون؟ بأي شيء يكون؟ قالوا: باليدين. وبعضهم قالوا: لا، بالقدمين. معتمد على الأرض أي أنه ليس معتمد على الجدار أو على حبل أو ما أشبه ذلك. فكلامهم محتمل، أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. قال: وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. هذا أصح دليل استدل به على جواز النهوض باليدين، إلا أن هذا الحديث، هذا حديث ابن عمر في سند الهيثم ابن عمران مجهول الحال، في سند الهيثم ابن عمران مجهول الحال. الشيخ الألباني حسنه على أن الراوي له رفع جهالته، وهذه مسألة خلافية في مصطلح الحديث، والذي يظهر أنه ما زال في الجهالة فيه، وهذه مسألة خلافية. إذا روى المحدث حديث من لا يعرف هل تعتبر ذلك تزكية لا أم لا؟ نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، حديث أبي هريرة وعائشة. وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. أقصر في السنة في القراءة، أقصر في القراءة. طيب، على وجود قراءة الفاتحة في كل ركعة وهو مذهب الجمهور تقدم معنا، على وتمر بصلاته في قراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى الرباعة، ثم أفعل ذلك في قراءتك كلها، حديث أبي هريرة في رواية في كل ركعة حديث رفاعة، فقال في كل ركعة قراءة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأقل الصلاة ركعة، أقل الصلاة ركعة مع قيامها وركوعها وسجودها هذه. فإذا لم تقرأ فيها الفاتحة صلاتك باطلة، تسقط إذا أدركت الإمام راجعا، أما إذا لم تدركه راجعا راح عنك هذا الركن وتعتبر الصلاة باطلة. فالواجب عليك قراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة الفاتحة في كل ركعة، سواء كانت جهرية أو سرية، سواء كانت جهرية أو سرية. واضح؟ طيب، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.